بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقلنا إن يصبر على ما أصابه دليل على أنه لو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ربما تعرض للإيذاء، فإن تعرضت للإيذاء فاصبر، لأن هذا الصبر يعطيك جزاء واسعة. ولذلك يجب أن تفسر المصائب إن لم يكن لك فيها غريم إن جاية بثوابها، جاية بثوابها. وقلنا بقى إن تغيير المنكر له مراحل. النبي حدد من رأى منكم منكرا فليغيره إيه؟ بيده. نقول له إيه ويغيره بيده؟ إذا كان صاحب المنكر ممن له ولاية عليه، ابني أخويا من أهلي، لأن لما أضربه ولا حاجة وأكسر منه الكاس اللي بيشربه الخمر وأقطع له ورق الكوتشيني وإن كان بيدخن أخذ السجارة وأضربه مش عارف إيه، خلاص أقدر أقرأ بإيدي ولا لأ؟ قول الرسول: فمن لم يستطع، يبقى قدر عدم الاستطاعة، يبقى فيه منكر وفيه تقدير، لأن الإسلام مش كده علشان ترمي نفسك كده. قال لك فمن لم يستطع، يبقى أنت اللي بتحدد. طيب فمن يعمل إيه؟ قال لك بالكلمة الطيبة، وخليها كويسة كده، ما ترسلهاش جبل، وخليها حلوة، وخليها مش عارف إيه وبتاع. وبكون يقول ما استطعش، يعني برضو دليل على ان ما ضمن الممكن ان ما استطعش. يبقى نغير بالقلب. التغيير بالقلب يبقى ازاي بقى؟ مش كلمه تقال ولكنه فعل يفعل. اعزل صاحب المنكر عن حالك، لان ربنا قال قضيه: وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها. نعمل ايه؟ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. والآية الثانية قال إيه ربنا فيها؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا. إن رأيتهم، شوف كلمة إن رأيتهم، يبقى اعرض، مش تقعد وياهم، لا، نسيبهم، اعزلهم. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعزل صاحب المنكر. احنا في تشريعنا بنحبسه، انت حبسته عن الناس مش كده وحطته في زنزانه، الشرع يقول لك لا، اش كنت شاطر احبس الناس عنه. هذا الكلام. إنما قاعد في زنزانة، طب ما يمكن دي تكون مسار عطف عليه، إنما لا، خليه ماشي في الشيء الدنيا كده ويعزل الناس عنه وهو موجود بينها. وقد فعل ولا ما فعلش؟ فعل مع الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن الغزوة بغير عذر، وناس كتير تخلفوا فاعتذروا لرسول الله بأي عذر، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم وخلصوا سبهم وترك سرائرهم لله. لكن الثلاثة دول قالوا لا، احنا كانش عندنا عذر ابدا، كنا مش عارف ايه وكنا ايه وكنا ايه. اما مع ذلك عمل ايه؟ مش حبسهم، حبس عنهم المجتمع، ومش المجتمع العام، بل تعداه إلى المجتمع الخاص. الأقارب ما لهمش حق عليه. لما جه كعب بن مالك يتصور على ابن عمه الحديقة، قل له: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يجب. يا أخي ما جاوبوش، هو تصور عليه الصوت لو دخل عليه الله ويذكر كده، حد يكلمه ما يكلموش، يجي والنبي بيصلي يتمحك كده ويصلي إيه في ريحه عشان يشوف هو النبي بصله ولا ما بصلوش. ومش كده بقى، لما نجحت المسألة، شوف تسلسل التشريع، مراحل التشريع. لما المجتمع نجح وقاطعهم هذه المقاطعة، في حاجة اسمها ايه؟ تعلية الله. قال طب نجرب الخصوصيات بتاع البيت، نعدلهم عن البيت نفسه اللي هم فيه. طب واهم ما في البيت ايه؟ الست بتاعته. فجي قال لها لا ما اقربكيش. الله، نجح في العزل العام وبقى يمشي بشان ما حدش يكلمه ولا يبايعه ولا اي حاجه. الراجل يروح هنا يروح هنا يروح هنا، يجي يصلي في ريح النبي يتمح. قام قال طب ما دام المجتمع العام نجح نعمل ايه؟ نشوف المجتمع الخاص. والمجتمع الخاص منه اللي له قربة وله غريزة، اللي هي المرأة اللي عايزة تملي الرجل في حضنها ومش عارف ايه بتاع، ما يقربكيش. فقالت له ده يا رسول الله ده راجل كهدبة الثوب يعني ما عندوش حاجة. فأذن لها أن تخدم واحدا منهم وقال لها بس يقرب لك. يعني قعدوا 30 يوم في الامتحان العام وعشرة أيام في الامتحان الخاص، ونجح المجتمع العام ونجح المجتمع الخاص. ذلك هو عزل صاحب الجريمة في الايه؟ في المجتمع. وعلشان تعرفهم ازاي كان وقعها على كعب بن مالك لما حكى قصته، قال انا ضاقت بي الدنيا وظنوا ايه؟ ان لا ملجأ من الله الا ايه؟ الا اليه. يبقى هو بقى اللي إيه. وبعدين بقت استوى المجتمع العام واستوى المجتمع الخاص وطبق تعاليم الرسول عليه الصلاه والسلام، يوم ربنا بقى ايه؟ يفكها بقى. فلما جه فكها واحد من اللي عارف ان كعب بن مالك ده زعلان من الحكايه دي قوي، قعد يجري وقال له يا كعب ابشر لقد مش عارف ايه. قال كعب فوالله ما ملكت ان اخلع عليه ثيابي التي البسها كلها بشرة وبعدين استعير ثياب اروح بيه لحضرة النبي. شوف دليل على الله فعل الله. بالله واحد زي ده بقى يعملها تاني؟ طب الناس التانيين اللي شافوا الحكاية دي يعملها تاني؟ هذا هو عدل المجتمع. مش تحبس الجانب، لا احبس المجتمع عنه. بس مين يضمن بقى ان المجتمع هيكون مجتمع ينفذ هذا ولا يدلسوش ويروح له بالليل ويعمل له مش عارف ويمشي يغمز له كده ويقول له انا معذور بقى مش عارف ايه ولا يبعث له. هنا بقى واصبر على ما اصابك. قلنا زمان ان كلمه اصابك اللي هي المصيبه اما ان يكون لها غريم او ماليش غريم. فالاشياء اللي ماليش فيها غريم طب انا هزعل على مين؟ وانا ماشي كده وزحلقت واتكسرت هزعل على مين؟ مرضت هزعل على مين؟ ماليش غريب. فده يعني مطلوب الصبر فيها هين، انما الصبر الشديد بقى ان يكون للمصيبه التي تصيبك غريمك. واحد عمل فيك عمله، حرق لك الزرع، قتل لك ابن، ضربك، مش عارف ايه، يبقى لي ايه؟ غريم. ده كل ما اشوفه ايه اللي يحصل؟ دم يهيج. ما انت تشوف بقى، ألا يوجد في الصعيد كثير من الناس بيموتوا شبان وصحتهم كويسة؟ لكن واحد يتقتل من الأسرة هي خلاص يوقف الأسرة على رجل، لأن لهم غريم. لهم إيه؟ لهم غريم. يبقى ده اللي عايز بقى إيه؟ طاقة متينة من الصبر، لأن كل ما رأى إيه؟ غريمه يهيك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى عشان يصفي مسائل الهيجان دي قال وجزاء سيئة سيئات مثلها. بس وسيبها كده، لا عمل ترقية. وبعدين لكن إيه اللي يسامح يبقى له أجر حسن. وجزاء سيئة إيه؟ سيئة مثلها، فمن عفا وإيه؟ فأجره على الله. طب أجرك على الله ما تاخدش بقى منه. يبقى رغم إنه اداك إنك أنت تعاقب بمثل ما عوقبت وجزاء سيئة سيئة بمثله، عمل إيه؟ اداك الحق. وساعة ما اداك الحق هدأت نفسك، يمكن ما دام اداك الحق تتنازل. ولذلك في اشد من القتل بقى، اللي يقتل مؤمن متعمد ومش عارف ايه وبتاع، مش عامل له ربنا قصاص طبعا، لكن مش ساب القصاص كده، عمل ترقية للنفس البشرية الإيمانية. قال فمن عفي له من اخيه شيء بقى في الدم اللي بيشيل ده ولا مقتول، تكلمني يا رب عن العفو. قال لك فمن عفي له من أخيه، وكلمة أخيه يا عمل أخوه،

قامت قال ده لازم خلصت. قامت مسكت العكه وعصرتها كده عشان تنزل اللي باقي، قامت ما نزلتش حاجه. فذهبت الى رسول الله، فهمت ان الرسول الله غضبان عليها ولا ايه الحكايه. قالت له يا رسول الله العكه ما عدتش بحطها كده ما بتجيبش سم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله. فقال لها اعصرتيها يا ام مالك؟ قالت له ايه عصرتها؟ قال التجربه شك، لو ما كنتش عصرتها كانت المساله ايه؟ كانت تفضل ماشي، انما عصرتها يا اختي. واصبر على ما اصابك. الثانيه ان ذلك لمن عهد، ولا من صبر وايه لا من عهد، اكدها بالله لان لها غريم، انما هنا ما فيش غريم. واصبر على ما اصابك. وكلمه اصابك دي من المصيبه، قلنا زمان ان التعبير في كلمه مصيبه يعني اوعى تفهم انك انت كنت تقدر تنجو منها، لانها ارسلت قدرا وستصيبك تصيبك، بس عمرها بقدر سفر بتاع اليك، انما جايه جايه. فاوعى تقول لو كنت كذا ما كانش حصل، لو كنت مش عارف ما كانش حصل. اسمها ايه؟ اسمها مصيبه، يعني هتصيب هتصيب. ولذلك يقول لك ايه؟ الموت تاكد بانك هتموت، الموت سهم ارسل اليك بالفعل، السهم اطلق، ولكن عمرك بقدر سفر السهم اليك. نعم. كلمه من عزم الامور، احنا نقول ده فلان ده له عزم، ونسمع القران يقول ايه؟ فاذا عزمت. ما هو العزم؟ ونقول لك دي عزيمه ودي رخطه، مش بنسمع كده؟ كلها ماخوذه من العزم. العزم ايه؟ هو الفرض المقطوع به الذي لا مناص عنه. ولذلك احنا قلنا في لقمان لما خيره الله ايكون نبيا ام حكيم بس كده، فقال ايه؟ ما دمت قد خيرت فانا اختار الراحه واترك الابتلاء، لان ما اقدرش يمكن ما انجحش، ولكن يا ربي ان كانت عزمه منك، يعني امر مفروض انا قبلتها سمعا وطاعة لأني أعلم أنك ستعينني. يبقى العزم معناه إيه؟ شحن كل طاقات النفس للفعل بعزم كده، ويسموه بقى الأمر المقطوع به. فلما يجي مثلا يقول لك إيه؟ صلاة على الميت، أنت لو تصليت يبقى فرض كفاية، مش عزيمة أنك تصلي، ده ما دام غيرك صلي انتهت الإيه؟ المسألة. تيجي الصوم في السفر او الصلاة التامة في السفر، واحد يقول لك لا ده دي عزيمة، يعني ان خالفتها اسمت كما قال ابو حنيفة. ابو حنيفة يقول لك اللي يتم صلاته في السفر يبقى اسم، ما بيعتبرهاش رخصة، بيعتبرها ايه؟ عزيمة. واستدل ان الله يحب ان تؤتى ايه؟ كما يحب ان تؤتى عزائمه. فما ترجحش حاجة على حاجة، ما تردش يد الله المبسوطة بالتيسير لك، لا تردها. ودليل آخر قال لك لا ده لها دليل أصولي من علم الأصول. طب إيه الدليل؟ قال لك الأصل في الصلاة أنها فرضت مثنى مثنى، ثم أقرت في السفر وزيدت في الحضر، إذن فالسفر مع الأصل، فلو أتميت تبقى أسف. إن ذلك من عزم الأمور، أي معزوماتها المقطوع بها المفروض التي لا مناص منها. لأن الحق سبحانه وتعالى خالق النفس البشرية ويعلم ما فيها من الغرائز، ويعلم ما فيها من العواطف، ويعلم ما يستقر فيها من القيم والمبادئ، لكنه لا يبني الحكم على ارتفاع المناهج في الإنسان، بل يبني على أن له عواطف وله إيه؟ غرائز وله قيم إيمانية، وياه فيعمل إيه؟

فيها كبرياء عن الموجودين، هذه واحدة. ولا يمكن أن يتكبر واحد إلا إذا شعر في نفسه بميزة على الآخرين. الميزة على الآخرين دي تخلي الناس دول في، بدليل أنه لو رأى من فوقه انعدل الصعر وما عادش فيه صعر. احنا قلنا زمان ان واحد عامل فتوة في القهوة لسه عايز يبقى فتوة كده، وقاعد بقى ياخد الطلبات من غير فلوس ومش عارف ايه وقاعد عامل، وبعدين جاء الفتوة اللي كان في اجازة فتوة الحي الكبير، فساعة ما دخل صاحبنا انعدل. الله. إذن لا يكون الإنسان ذا صعر إلا إذا اعتقد أنه هو إيه فوق، بدليل أنه لما يجي واحد أعلى منه يروح معدول. ولذلك الحكمة اللي تقول اتق شر من أحسنت إليه. ليه؟ لأن اللي أنت أحسنت إليه كأنه مرت به فترة ضعف وأنت قوي، فعملت له حسنة وقومت حياته، وبعدين الدنيا دول، فاللي انت عملت فيه حسنة لأنه كان ضعيف وفي حاجة ابتدى يبقى عنده. لما يبقى عنده عايز يعلى نفسه على الناس اللي مش عارفينه، إنما يصغر عند مين؟ عند اللي عمل فيه المعروف. ولذلك يقعد نفس ريش وبقى كده، وبعدين اللي عمل فيه معروف يدخل بلا شعور يعدل نفسه. الحالة الفجائية دي بين الناس يقول لك ايه ليه ايه الحكاية اللي حصل له دي، يقول لك اصل ده كان الله. اذا وجود من احسن اليه هو العقبة في كبريائه. والى لقاء اخر ان شاء الله.